بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 36 من 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قد تقدمت ترجمته، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الحديث طبعا فيه عدة أمور، منها ما يتعلق بين المسلم وأخيه، وما فيه من الأعمال المقرونة بجزائها، فهنا أعمال قد قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بجزائها في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا في هذا الحديث أن من أهم ما ينبغي أن يطلب هو العلم، العلم الذي يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما العلم الشرعي. وأيضا ذكر فيه فضل تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ومدارسته إلى غير ذلك. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بجزائها، فقال: من نفس عن مؤمن كربة. والكربة هي الشدة العظيمة التي تقع على الإنسان، فهناك من تغلق أمامه الأبواب في العمل، أو أنه يكون في ضيق وهم من الديون، أو يكون مريضا لا يجد ثمن الدواء، أو غير ذلك من الكرب التي يصاب بها الإنسان في هذه الحياة. فتنفيس هذه الكرب وإزالتها له جزاء عظيم لا يساوي جزاء تنفيس كربتك عن أخيك في الحياة، ولكن هذه في الآخرة. ويتمنى أهل البلاء في الآخرة أنهم لو قرضوا بالمقاريض في الحياة الدنيا، فكيف الإنسان الذي ينفس كربة واحدة أو كربا، فإنه يتمنى لو نفس عن كل المهمومين والمغمومين كربهم لما يرى من جزاء الله سبحانه وتعالى وكرمه في الآخرة. إذن جزاء من نفس عن مسلم هما وضيقا وشدة يوم القيامة أن ينفس الله عنه من كرب الآخرة، وما أعظم كرب الآخرة، نسأل الله أن يقينا هولها وأحوالها بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، إذا نفست نفس عنك، وإذا فرجت عن مسلم فرج الله عليك. وفي حديث المعسر أو الرجل الذي كان يداين الناس، فكان إذا وجد معسرا وضع عنه الدين، لقي ربه سبحانه وتعالى فقال الله له: لست أكرم مني، يعني أنت لست أكرم مني، فوضع الله عنه كل ذنوبه بسبب أنه كان رجلا ييسر على الناس ويضع عنهم ديونهم التي لا يستطيعونها. نعم. إذن فهذا فيه تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا. وحتى إذا لم تستطع أن تنفس كربة، ينبغي لك أن تسعى على الأقل في تنفيسها، وهذا من باب الشفاعة. هناك بعض الإخوة قد يكون عنده في مسجده أو في حارته أو نحو ذلك أناس يستطيعون أن يفعلوا الشيء الكثير، ولكن هو لا يحرك ساكنا في تنفيس الكرب. كان الشيخ بن باز، جاءه واحد من الأمراء مرة فقال لا يا شيخ أنت دائما تبعث لنا الكتب والناس وكذا، يعني كان يقول لي يعني تضايق من هذا. قال والله ما أمرتك أن تفعل شيئا، وإنما شفعت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء تعجر، فإن شئت أن تفعل افعل، ما شئت على كيفك. فصار ذلك الأمير كل ما جاء كتاب ينفس عن الناس هذه الكرب. فما لأن الإنسان قد لا يكون هو بيده مفتاح الكربة وتنفيسها مباشر، ولقد يكون سببا في تنفيسها، فيكون كمن نفسها فعلا. لذلك لا يحتقر الإنسان هذه الشفاعات حتى ولو لم تؤتي ثمرته. والله سبحانه وتعالى ذكر أهل النار والعياذ بالله، قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ما قال لك أطعم، أنت ما عندك تطعم، على الأقل تحض. فكذلك تحض على تنفيس الكرب وغير ذلك. الأمر الثاني التيسير على المعسر، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إنسان يعني تعسر أمره، غلقت أيضا أمامه الأبواب، عنده وضع صعب، فجئت أنت ويسرت له هذا الأمر وقد لا يكلفك شيئا، فهذا جزاؤه أن ييسر الله سبحانه وتعالى عليك في الدنيا وفي الآخر. وهذا من بركات التعاون على الخير ولحمة أهل الإسلام، هذا من بركات هذا. فالإنسان إذا يسرت له وقضيت له حاجة ولم تكلفك شيئا يذهب مدبرا يدعو الله سبحانه وتعالى لك. يقول أحد الدعاة، قال كنت في ماشي في طريق في سيارتي، قال سبحان الله، فوجدت رجل عامل في الطريق، طريق طويل يعني، قال ركبته معي ومشى. قال فلما وضعت ذلك الشخص، قال رأيته في المرآة رفع يديه يدعو له. قالوا مشيت أنا في الطريق مسرع، قال فإذا بقطيع من الإبل، قال وغمضت عيني وخلاص وشاهدت شاهدت على أنني ميت. قال فرأيت ذلك الرجل لما غمضت عيني رافعا يديه، قال فوجدت نفسي خرجت وراء الإبل ولا لم يمسسني شيء. سبحان الله العظيم، دعوة ممكن طيرك تجيبك في الجنة، يعني عملك هذاك وكذا كله يكون يعني سبحان الله. فذلك لا يحقر الإنسان هذه الأشياء. فرب تيسير على معسر يكون فيه تيسيرا لنا في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر على المسلم جزاء، أيضا الستر في الدنيا والآخرة. الله يستر أحوالنا، والله ساتر علينا بسبب هؤلاء الذين نستر عليهم. ولكن الستر نوعان، ستر مسلم وقعت منه هفوة مرة أو مرتين فهذا تستر عليه، لكن مجرم قاطع طريق زان شارب خمر بائع مخدرات هذا ما تستر عليه، هذا لا بد أن تبلغ عليه ولا بد أن تأخذ بيده، لأن هذا إنسان شرير، هذا ليس مسلم عادي بمعنى أنه زل زلة أو ثلثين مرة أو زلات بسيطة، لا. هذا المقصود به إذا كان يعني الذي تستر عليه إذا كان يأتي هذه الأشياء لماما ووقع فيها والله سبحانه وتعالى فضحه ورأيته. ولذلك قالوا من كرم الله سبحانه وتعالى أنه لا يفضح العبد من الزلة والزلتين، وكم يستر الله سبحانه وتعالى علينا. ولكن إذا تجاوز الإنسان وأكثر من السقطات فلا بد أن يأتي يوم ليفتضح والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. والناس كما قلنا إذن في الستر نوعان، لا يعرف بالفسق ولم يشهر به، فهذا إذا زل زلة ينبغي أن تستر عليه، ويحرم عليك أن تبث ما فعله، ما تمشي تشهر به أمام الناس ولا في الجرائد ولا في المجامع والمحافل وغير ذلك، هذا ما يجوز، هذا ليس من الستر على المسلم إنما هو من فضيحة. بل بعض الناس ربما تتبع الناس ليفضحهم، وهذا والعياذ بالله سيفضحه الله سبحانه وتعالى، لأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه على رؤوس الخلائق. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك نهي عن التجسس على المسلمين في دورهم حتى ولو كان فيه شبهة، يعني لا تتجسس عليه وتذهب والله وتسوي في القرائن والتحقيقات وكذا، ما دام أنه مستور أتركه مستور، إلا إذا بدا فعلا على أن هذا بيت يعني وكر للدعارة، وكر لشرب الخمر المخدرات كذا، هذا لا بد من يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم سلوك، نعم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ما دمت تعين أخاك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى في عونك، وليس عون الله كعون العبد. الله سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن فيكون فإنه يعينك إعانة من لا يعني سبحانه وتعالى يعني لا تعثر بعدها، إعانة الله ليست كإعانة العباد. ولا زال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا، وهو الأمر الرابع، أن سلوك الطريق جزاؤه أن يسهل الله له الدخول إلى الجنة. من سلك طريقا يطلب فيه علما، ولكن لا بد له بالنيات في هذا الطريق. أولا أن ينوي أن يرفع عن نفسه الجهل، هذا أول شيء، مش ينوي أنه يصير عالم ويجادل الناس ويقطع الناس بالمحاورات والمجادلات، أو ينوي يعني أن يكون يشار إليه بالبنان، أن يكون له جاه وكذا، هذه كلها نيات فاسدة. ولكن أولا أن ينوي أن يرفع عن نفسه الجهل، ثانيا أن ينوي حفظ الشريعة، لأن حراس الشريعة هم العلماء وطلبة العلم، وإذا كان طالبا للعلم أو عالما فينبغي له أن يكون في مستوى ذلك العلم الذي يرفعه فيعمل به ويكون به قدوة للناس، وأن يكون في مصاف من قال الله سبحانه وتعالى فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيخشى الله تبارك وتعالى ويخافه، ولا يكون عالم يعني عالم سوء والعياذ بالله. وثالثا أن يبث ذلك العلم، إذا كان عالم حافظ العلم وصار له فيه شأن ينبغي له أن يبثه بين الناس وأن يعلم الناس. الناس يعني يحتاجون أبسط الأشياء، أبسط أشياء تصورها محتاجين، أبسط الأشياء اللي أنت تتخيل، لأن بعض طلبة العلم يحقر نفسه فيرى بأنه ما هو عالم كذا، ليش أتكلم؟ لا تكلم، تكلم في المجالس، تكلم في اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كلامك يصل إلى أطراف الدنيا، فينبغي لك أن تتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تعلم الناس الخير. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، كل الدواب والحيوانات، كل ما في السماوات يستغفر لك. ألا تحب أن تستغفر لك هذه الحيوانات التي لم تذنب، بل تستغفر لك الملائكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. تريد الجنة أسلك العلم، لأن العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان صاحبه عالما به. ومن تعلم مسألة وعمل بها أجر مرتين، له الأجر على علمه والأجر على العمل به. ومن ترك العلم أصابه الإثم مرتين، مرة على تركه العلم ومرة على العمل بالجهل أو عدم العمل. لذلك لا بد للإنسان أن يتعلم العلم النافع وأن يعلمه الناس، ولا يكتم هذا العلم عن الناس بل يعلمهم. قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وإنما ذكر بيوت الله لأن بيوت الله سبحانه وتعالى هي المساجد، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتعبد فيها فنقيم فيها هذه الشعائر ونتعلم فيها دين الله سبحانه وتعالى. والغالب مدارسة العلم ومدارسة القرآن تكون في بيوت الله سبحانه وتعالى لشرفها. وإلا كذلك لو اجتمع الناس، هذا على الغالب، لو اجتمع الناس في بيت من بيوتهم واجتمعوا على مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى فإنهم ينالون هذا الفضل. ومدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى عندها أربعة صور. الصورة الأولى أن يقرأ واحد والباقي يستمعون، واحد يقرأ والباقي يستمعون، فهذه صورة جائزة باتفاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه الصلاة والسلام. الثانية أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يعيد غيره ما قرأ، يقرأ مثلا واحد صدرا من سورة النبأ ويقطع، ثم يعيد قارئ آخر يقرأ نفس ما قرأ، فهذا أيضا جائز والباقي يستمعون، وهذا لأجل مدارسة القرآن. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل فيقرأ جبريل ثم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أيضا الصورة لا خلاف فيها. الثالثة أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره بعد قراءته، يعني قرأ صدرا مثلا من النبأ ثم أكمل الآخر الباقي، فهذا أيضا جائز. وقد ذهب كثير من أهل العلم أيضا على استحباب هذه الصورة، ولا وجه، ليس هناك كراهة فيها. الرابعة وهي التي فيها الخلاف بين الناس، وهي أن يقرأ قارئ، أو أن يقرأ عفوا الكل مجتمعين، أن كل الجماعة يقرؤون مع بعضهم بصوت واحد، فهذه ذهب الحنابلة والشافعية، وهذه موجودة عندنا نحن في المغرب العربي، القراءة الجماعية أن يقرأوا كلهم بصوت واحد، والكتت حتى عندنا الحزب يسمى حزب الراتب، فيجتمع الحفظة ويقرؤون بصوت واحد، أو عند المراجعة للقرآن أيضا في الكتاتيب يقرؤون بصوت واحد. طيب خلينا نكمل هالمسألة ونجي للحديث إن شاء الله. نعم، فمذهب الحنابلة والشافعية استحباب ذلك، الحنابلة والشافعية استحبوا ذلك للحديث يتدارسونه، يعني قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فقالوا الواو للجماعة، فدل على جواز القراءة جماعة لهذا الحديث. قال الشافعية، وهو القول الثاني عند الأحناف، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: ولا تكره قراءة جماعة بصوت واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء، ومن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد. وللمالكية قولان في كراهتها، يعني جازها كذلك الشيخ. نعم، والمالكية لهم قولان، أشد الأئمة والمذاهب في محاربة البدع والمحدثات المالكية، ولذلك تجدهم يعني ينصون كثيرا إما بالكراهة أو بالتحريم على أشياء مثل هذه، ولكن لهم فيها قولان، هذه أيضا فيها قول بالكراهة وقول بالجواز. وقال محمد بن محمد الخادمي في بريق في كتابه اسمه بريق محمودية: وكره أن يقرأ أو أن يقرأ القرآن جماعة لأن فيه ترك الاستماع والإنصات المأمور به، لأن الله قال: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقيل: لا بأس به، ولا بأس باجتماعتهم على قراءة الإخلاص جهرا عند ختم القرآن، والأولى أن يقرأ واحد ويستمع الباقون. والقول الثاني كراهة يعني القول الأول بالجواز، والقول الثاني كراهة قراءة الجماعة بصوت واحد لتضمنها ترك الاستماع والإنصات، وللزوم تخليط بعضهم على بعض، وهو المعتمد عند الحنفية والمالكية. والحقيقة هو ليس فيه تخليط، احنا قرأنا هذه، احنا كنا نقرأها في الكتاب وفي الزوايا لترسيخ المحفوظ، فيقرؤون بصوت واحد، ولعلكم تسمعون أحيانا يعني في القنوات أو غيرها المغربية يقرؤون بصوت واحد، وقف واحد، وقف الهبط كما يسمونه، وقف واحد، ويتدرب عليه الطلاب يعني في اللوح، لما لأن عندنا في المغرب يكتبون القرآن في اللوح، ليس مثل المشارق يحفظونه من المصح، وإذا قرأه في اللوح تعلم فيه الرسم القرآني وتعلم الوقوف، يعني في الوقوف يتعلم. طيب، قال: وقد أثبت المالكية القول بالكراهة في كتبهم، وشنعوا على القائلين بالجواز بلا كراهة. وقد عقد ابن الحاج رحمه الله فصلا في المدخل وما بعده، رد فيه على الإمام النووي رحمه الله، وما نقله من أدلة وآثار عن السلف فليراجع. وقد قال الطرطوشي رحمه الله في الحوادث والبدع: لم يختلف قوله، يعني مالك، أنهم إذا قرأوا جماعة في صورة واحدة أنه مكروه. ونقل عن مالك كراهة القراءة بالإدارة وقوله: وهذا لم يكن من عمل الناس. إذن، وقال أبو الوليد بن رشد: إنما كرهه مالك للمجارات في حفظه والمباهات والتقدم فيه. ولذلك نقول بأن القول يعني أقل حكم فيه أنه كراهة وليس التحريم، ما قال أحد بالتحريم، ولكن ينبغي للقارئ أن يخلص نيته في قراءته، فإن قد رأينا القراء في هذا الشكل بهذه الإدارة، تجد الواحد منهم يعني ينبر، يعلي صوته، يفاخر، يتمايل، يقطعون أيضا في القراءة، فيأتي للمدود الواجبة فيقطع الكلمة على قسمين، قل السماء، يقف واحد يمد، الباقي كلهم يسكتون فيسقطون المد الواجب، وهذا فيه تلاعب بكتاب الله عز وجل ينبغي أن يصان عليه. فلو قرئ على القول بعدم الكراهة أن يكون بالمدود، وأن يحاولوا أن يأتوا بالأحكام، أحكام التجويد من إدغام وغنى وإظهار وإلى غير ذلك وإقلاب، وهذا يعني يصعب في القراءة الجماعية. ولكن المراد بهذا أنه ينبغي للمسلم أن يعرف بأن في المسألة خلافا، لذلك لا يبدع ولا يشنع. إذا كان كبار الأئمة شيخ الإسلام بن تيمية وغيره يعني قالوا بهذا بالجواز هذا، يعني فغيرهم من صغار طلبة العلم لا ينبغي لهم أن يشنعوا على هذا الأمر، خاصة إذا كان في الغالب للمراجعة، وهذا هو الغالب للطلبة أن يراجعوا فيه. إذن عندنا أربعة أقوال في هذا كما سمعنا، هذه لازم تنتبهوا لهذه الأقوال، بارك الله فيكم. نعم، ها جوزوا هذا ما عندهم مشكلة. طيب، قال عليه الصلاة والسلام، والإمام النووي في التبيان في آداب حملة القرآن يعني ذكر هذا وذكر له أدلة كثيرة من بين هذا الحديث ذكرهم يعني. طيب، إذا اجتمع هؤلاء في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يتدارسون كتابه، يتلون كتاب الله أول ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة، سكينة معناها الطمأنينة والوقار تنزل عليه، وفسرت بالملائكة، ولكن هذا غير صحيح لأن قد ذكر في الحديث الملائكة وحفتهم الملائكة، فيكون هذا تكرار لا معنى له، وإنما يكون في هذا المجلس طمأنينة ووقار. ومجالس العلم التي تدارس فيها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تجد فيها الوقار وتجد فيها السكينة، لا تجد فيها اللغط والمجادلات، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم. وغاشيتهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى، تغشاهم الله برحمته سبحانه وتعالى فشملتهم جميعا، بل تشمل حتى الذي لم يأتي لقراءة القرآن أو لمدارسة العلم، شخص جاي من أجل أمر دنيوي ينتظر في واحد عنده معه معاملة أو كذا، أيضا هذا يدخل فيه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قد ذكر أحد الإخوة أن أمه أرسلت أخاه إليه وهو في حلقة علم ليأتي بالسيارة، فذهب هذا الولد وجلس، وجدهم في حلقة علم فجلس في طرف الحلقة، فلما انتهت الحلقة طلب من أخيه المفتاح وذهب السيارة، في الطريق سوى حادث ومات رحمة الله عليه، فرآه أخوه في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بتلك الجلسة التي جلست معكم. وكان يعني ما هم ملتزم ولا هم يعني مصلي عادي، ولكن ما عنده يعني اهتمام بالعلم ولا حلق العلم ولا، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى، أن أهل العلم ينبغي أن يكونوا أهل رحمة أصلا حتى تغشاهم هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وحفتهم الملائكة، الملائكة أي تحفهم، فتحيط بهم وتحرسهم بفضل الله سبحانه وتعالى حافين كما قال الله حول العرش. ويعني هنا أن معناه تدور بهم أو تحفهم بمعنى أن تكون حصنا لهم، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا. وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله قال الشراح في ملأ الملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أي ولذلك من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير من ملأ، وهذا الملأ هو ملأ الملائكة. تصور أنت تذكر الله، قال أحد الصالحين قال لجماعته إني أعرف متى يذكرني الله، أنا أعرف متى يذكرني الله. تعجب، قال أنت وش تعلم الغيب؟ قال نعم أعرف هذا، لأن الله قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، قال فأنا لما أذكر لا يذكرني الله سبحانه وتعالى، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير من ملأه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تظن أن النسب الشريف إذا كان شريف ونحو ذلك على أن العبد إذا كان مشركا والعياذ بالله أو كان تاركا لأحكام الله وشرائعه على أن نسبه هو الذي سيقدمه عند الله سبحانه، ما يمكن هذا. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قد قال رجل للإمام زين العابدين السجاد وهو يعني من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه مهموما تحت حائط فقال لقد قال الله فيكم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ليش تخافت؟ قال ما فكرت في هذه الآية ولكن فكرت في قوله تعالى ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذا النسب إذا بطأ بك عملك فلا ينفع النسب، ولو نفع النسب لنفع أبا لهب وأبا طالب وغيرهم من صناديد قريش الذين كانوا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يدافعون عنه عليه الصلاة والسلام. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي هذا تحذير من تغرير الإنسان نفسه بنسبه، وإنما ينبغي أن يحفظ النسب ليحفظ الأصل. نعم. ولذلك من تأخر في العمل تأخر عن دخول الجنة والله أعلم. كنت بغيت تسأل أنت كفينا يلا مما يستفاد من هذا الحديث كفينا. قال الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا وأن الله تعالى ينفس بها كرب يوم القيامة، ولذلك ندعو الأغنياء والوجهاء والوزراء وأصحاب السلطة والنفوذ أن ينفسوا الكرب على الناس، يتقربوا بهذه المناصب وهذه الأموال لينفس الله عنهم كرب يوم القيامة، وما أشدها وما أصعبها نعوذ بالله من ذلك. أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس كربة والجزاء تنفيس كربة، يعني واحدة بواحدة وشتان بينهما. الترغيب في التيسير على المعسرين، وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، إذا ستر المسلم أخاه المسلم وعلم بأن هذا الستر سيؤدي ربما إلى توبة ذلك الشخص وأنه سينكف عن المعاصي وعن الزلات فستره أولى. بل ينبغي الإنسان حتى لو فعل لا قدر الله وقع في معصية فينبغي له أن يستر نفسه ولا يجهر بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمة معافى إلا المجاهرين، كل الأمة معافى إلا من جاهر خرج، لأن الذي يجاهر ماذا يريد؟ يريد أن ينشر الفاحشة، لا يريد أن يكون المجتمع عفيفا طاهرا، وإنما يريد أن يحرض الناس على الفسق والعصيان، وفيه أيضا يعني كأنه يتحدى قوة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده. بيان فضل طلب العلم الشرعي، فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل، أن شرف النسب بدون عمل لا يفيد صاحبه عند الله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في طاعة ربه سبحانه وتعالى ولا يتكل على نسبه، وأن يطيع الله تبارك وتعالى بما أمر به وما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.